بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وهو العلامة القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الغاية والتقريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمة الله عليه: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. نعم. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه تعالى على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المؤلف رحمه الله أبو شجاع أحمد ابن الحسن، وليس كما قرئ ابن الحسين، لا، هو ابن الحسن الأصفهاني. قد يقول قائل لماذا، مع أن في الكتاب، وقد يكون حقق على نسخ خطية، بل العجيب أن حتى في النسخة الخطية، هذه نسخة أخذناها من الجامعة الإسلامية، الحسين، يقول أبو شجاع كما قرأ أحمد بن الحسين، لكن عند التحقيق والنظر والرجوع إلى التراجم ستجد أنه أخطأ من قال أن أباه هو الحسين، بل هو الحسن. هذا الكتاب معجم السفر للسلفي، ليس على الجادة، الجادة معجم السفر، والمؤلف السلفي، وهو معجم السفر أراد به السلفي رحمه الله، وهو من تلاميذ أبي شجاع، تلميذه. انظروا ماذا يقول في ترجمته لما تكلم عنه وماذا سماه. في ترجمته قال: أخبرنا القاضي، هو كان قاضيا، أبو شجاع كان قاضيا، كان يحكم بالعدل. أخبرنا القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن، وكل من نقل عن السلفي ينقل أحمد بن الحسن، مثل السبكي في طبقات الشافعية، لأن الرجل شافعي، أين ستجد ترجمته؟ في طبقات الشافعية، سواء للسبكي أو لابن قاضي شهبة، كل من كتب في الطبقات، طبقات الشافعية. قال: أخبرنا القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن، ابن أحمد بن الحسن ابن أحمد الشافعي العباداني بالبصرة، وكان يعيش في البصرة، ودرس 40 سنة الفقه الشافعي. أين درس؟ في البصرة، ثم انتقل إلى المدينة وبقي في المسجد النبوي يخدم المسجد ويقوم بتنظيفه إلى أن مات رحمه الله. ومن عجائب ما قرأت في ترجمته في بعض الكتب، كتب الشافعية، أنه عاش 160 سنة. ولهذا ستجد أن في بعض كتب الشافعية يذكرون أنه توفي في 106، هو معروف أنه ولد سنة 34 و400، لكن الوفاة كما ذكرت قالوا إنه عمر حتى إنه عاش 160 سنة، وبعضهم في الحقيقة ينكر ذلك، يقول هو توفي بعد سنة 500، لكن لا نحدد، لا ندري متى، لكن لا يقال إنه عاش 160 سنة. هذا العالم القاضي رحمه الله ليس له يعني كتاب مشهور وانتشر وصار له من الخير والبركة مثل هذا الكتاب، يعني صار يضرب به المثل في المختصرات وفي كثرة الشروح، بل حتى النظم، نظم هذا الكتاب، نظمه العمريطي رحمه الله، وهو من أجمل ما كتب في النظم، لأن العمريطي وفق في النظم، سواء نظم الفقه أو نظم الأصول أو نظم النحو، كان رجلا موفقا. ولهذا أتمنى أن طلاب العلم هنا يكون عندهم همة هكذا يحفظون هذا النظم، لو كل درس 10 أبيات 7. يقول أنه طلب منه شرح، فقال رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله أن أعمل مختصرا، فألف هذا المختصر. وهذا المختصر يقال له متن الغاية والتقريب، لأنه هذا الذي قصده، أن يقرب هذا الفقه. ويقال له أيضا كما ذكره نفسه غاية الاختصار، ويقال له متن أبي شجاع. إذا قيل متن أبي شجاع لا يطلق إلا على هذا. إذن نظمه العمريطي، من شرحه؟ من شروحه. ويوجد شرح أيضا للخطيب، وهذا من علماء الشافعية، صاحب كتاب المغني، مغني المحتاج في شرح المنهاج، خطيب الشربيني. هذا الخطيب شرح هذا الكتاب وهو من أجمل الشروح، وعلق عليه البجرمي، حاشية البجرمي، مطبوع في 4 مجلدات، الحاشية مع الإقناع، اسمه الإقناع في شرح متن أبي شجاع. وجاء البجرمي وسماها تحفة الحبيب، وهي حاشية على الخطيب، يعني الخطيب الشربيني. ومن الشروح كفاية الأخيار، وهو لأبي بكر محمد الحصني الشافعي، عالم من علماء دمشق، توفي في 9 سماه كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، مطبوع أيضا في مجلد ضخم، هو عبارة عن 2 في مجلد. الشروح كلها مفيدة بالحقيقة، لكن كفاية الأخيار جميل. هذا الرجل أنا أحبه، حصني الشافعي، لماذا؟ لأنه سلفي في الحقيقة، ويحب شيخ الإسلام ويدافع عنه دفاعا قويا، حتى أنه تأذى رحمه الله. كفاية الأخيار حتى في هذا الكتاب يذكر الصوفية ويحذر منهم، بل في موضع من المواضع كفرهم، كفر الصوفية في هذا الكتاب نفسه، وهو شرح متن أبي شجاع. الإمام تقي الدين أبي بكر محمد بن عبد المؤمن الحصني الحسيني الدمشقي الشافعي، شرح مختصر وجميل، تجد أنهم آذوه فقط لأنه كان يميل لآراء ابن تيمية. شرح أيضا الغزي رحمه الله، شرح هذا المتن، هم علماء الشافعية، وهو مطبوع. والغزي هو محمد بن القاسم، توفي في 10، وأما كتابه فهو فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وحاشية الباجوري حاشية أيضا على الغزي، فطبعت مع بعض كلها، مطبوعة في 3 مجلدات مع شرح الغزي. هذه كلها فقط الموجود، وإلا هناك أشياء فقدت لم توجد. ومن الشروح شرح تحفة اللبيب في شرح التقريب لابن دقيق العيد، العالم المعروف الشافعي الذي عاصر شيخ الإسلام تيمية، وكان من فقهاء الشافعية، وقد شرح كتاب عمدة الأحكام رحمه الله، وكتابه طبع في رسالة علمية في 2، وهو في الحقيقة من أنفس الشروح. قال: راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب على ما يشاء قدير. ما رأيكم بهذه العبارة؟ على ما يشاء قدير. هل يجوز أن تقول والله على ما يشاء قدير؟ لابد يا إخوة أن تعرفوا، إذا يسر الله لكم ودرستم ورجعتم إلى بلدانكم وهيأ الله لكم التدريس، أن التدريس ليس الغرض منه في الفقه أنك تأخذ الفقه وتمشي. إذا درست كتاب لابد أن تقرأ هذا الكتاب حرفا حرفا، وإن كان هناك خطأ عقدي بينت، إذا كان هناك خطأ في مخالفة السنة بينت، هذا هو الغرض من التدريس. وليس الغرض أني أدرس فروع فقط، الماء أقسامه كذا، وأهم شيء العقيدة، عدم مخالفة السنة، عدم التعصب، عدم التقليد. فالكتاب والسنة عندك، لا تخرج عليهما ولا تتعصب لشخص. وكما قال محمد بن سعيد المدني رحمه الله، كان في المدينة وهو من علماء الحنفية لكنه ما كان متعصبا، ألف رسالة جميلة سماها رسالة الهدى، فقال في رسالة الهدى وهي نظم، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار، بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان يشتكي من الأحناف لأنه حنفي ومن تعصبهم، قال بعد ذلك واعجب لما قالوا من التعصب إن المسيح حنفي المذهبي، يقول تعجب من عصبية الأحناف، وصل بهم الحال أنهم قالوا المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم بفقه أبي حنيفة فهو حنفي، وأعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي. مطبوعة هذه موجودة تباع، رسالة الهدى كان عندي مخطوط لها ثم وجدت لها يعني طبعة طبعت قريبا. هذه العبارة على ما يشاء قدير انتقدها علماء، قالوا هذه عقيدة المعتزلة القدرية. عجيب كيف هذا، الذين يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة، هذه عقيدة القدرية كلنا يعرفها المعتزلة، يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة، العبد هو الذي يخلق فعله، فالله لا دخل له ولا شأن في أفعال العباد. زعموا، هم زعموا أنهم يريدون أن ينزهوا الله، لماذا؟ لأن العبد يزني، لأن العبد يسرق، فهل تريدون أن تقولون هذا هو خلق الله؟ الله خلق الزنا والسرقة و إذن أفعال العباد ليست مخلوقة. فلما كان الأمر كذلك علقوا إرادة الله عز وجل على ما يشاء، علقوا القدرة على ما يشاءه الله فقط، فيقولون هكذا يقولون فالله على ما يشاء قدير. طيب الشيء الذي لا يشاءه الله هل هو عليه قدير أو ليس عليه بقدير؟ لأن الله في القرآن ماذا يقول؟ يقول والله على كل شيء قدير. شوف كل شيء الله عليه قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، والآيات كثيرة في القرآن أليس كذلك؟ قالوا إذن أنتم أيها المعتزلة عندما قلتم هذه العبارة والله على ما يشاء قدير أنتم تريدون أن تعلقوا القدرة على المشيئة. نضرب مثالا إبليس، أليس الله خلقه وأضر بالعباد والبلاد وهو شر؟ هل الله عز وجل يستطيع أن لا يخلق إبليس؟ هو ما شاء هذا، ما شاءه أنه لا يخلق إبليس، هو شاء إيش؟ أن يخلق إبليس، صح ولا لا؟ فهل الله عز وجل يستطيع أنه لا يخلق إبليس؟ المعتزل القدري يقول لا يستطيع. لماذا؟ لأن عندهم فقط القدرة متعلقة على الشيء الذي إيش؟ شاءه. الشيء الذي ما شاءه الله لا يقدر عليه. فلما كان الأمر هكذا قالوا إذن أفعال العباد كلها ليست مخلوقة، أفعال إبليس ليست مخلوقة، إبليس في النار لكن أفعاله ليست مخلوقة، الله ما خلقها من خلق إبليس. أفعال العبد إذا زنى إذا سرق من فعله هو خلقه، العبد هو الذي خلق فعله، أما الله ليس له علاقة بذلك. زعم تنزيها يعني أبو جهل أليس مات على كفره؟ هل الله قادر أن يجعل أبا جهل يسلم ويموت على الإسلام؟ طبعا لحكمة بالغة مات على كفره، لكن هل يعقل أن إنسان يقول لا الله ليس بقادر على ذلك؟ أعوذ بالله، من يقول هذا؟ المعتزلة والقدرية. عرفتم الآن الفرق بين عندما تقول والله على كل شيء قدير وبين عندما تقول وهو على ما يشاء قدير؟ فهمتم الفرق؟ انتهينا من الفرق، الآن نأتي إلى ما جاء في القرآن. الله يقول في القرآن وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هل فيها دليل للمعتزلة أو ليس لهم دليل فيها؟ هذا واحد. ثانيا وهو أقوى من ذلك في صحيح مسلم، الرجل الذي خرج من النار ودخل الجنة قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، يخاطب الله في صحيح مسلم، فقال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. فيأتي شخص الآن يقول كيف نصنع، كيف نجمع بين هذا وأنت قد بينت لنا أن الانتقاد إنما هو جاء من تحريف المعتزلة والقدرية، أرادوا بذلك شرا وأرادوا أن يدخلوا عقيدة فاسدة وهي ما يتعلق بخلق أفعال العباد. الصواب وإن كان في الحقيقة كثير من العلماء يقول لا يجوز أن تقول إن الله على ما يشاء قدير مطلقا، لماذا؟ لما ذكرناه آنفا. طائفة في كتبها استخدمت هذا التعبير أنا وقفت عليه، الإمام أحمد بن حنبل في مساء الحرب في عقيدته استخدم هذا التعبير فقال والله على ما يشاء قدير، هذا واحد. اللالكائي في شرح السنة استخدم هذا التعبير. ابن عبد البر في كتاب التمهيد استخدم هذا التعبير. وكثير من العلماء، الشيخ الألباني دافع عنه بقوة في السلسلة الصحيحة وقال بل هو الحق أن تقول إن الله على ما يشاء قدير، العبارة التي استخدمها المؤلف. ابن كثير، الطبري، كلهم يستخدمونها في كتبهم. إذا ماذا نقول؟ لما جاء العلماء ردوا على وجه الاستدلال من الآية قالوا هذا يتعلق بشيء خاص، وهو ما يتعلق بجمعهم، لأنه قال وهو على جمعهم، يعني يوم القيامة إذا يشاء قدير، وليس هكذا مطلقا أن تقول الله على ما يشاء قدير. طيب، فلنقول أنهم خرجوا من هذا، ماذا سيقولون في الحديث؟ وأول من انتقدها من أئمة الدعوة هو عبد الرحمن بن حسن كما في الدرر السنية، لكن لا تجد جوابا على الحديث، وهذا الذي جعل الألباني يقول لهم تعالوا أجيبوا على الحديث في صحيح مسلم. حتى قال الألباني ما استعجلت وبحثت في أسانيده وجمعت طرقه، قال لعلي أجد في بعض رواياته إن الله على كل شيء قدير فيوافق ما في القرآن. قال كل الروايات تتفق على أنه يقول وأنا على ما أشاء قدير. هذا هو لفظ المسند عند أحمد، أما لفظ الإمام مسلم في صحيحه ولكني على ما أشاء قادر. إذن يقال يجوز إطلاق هذه العبارة، والأفضل التعبير بقوله إن الله على كل شيء قدير، الأفضل. لأن الذي يقول إن الله على ما يشاء قدير إذا قال وكمل عقيدة المعتزلة وقال أما ما لا يشاءه فليس عليه بقدير، نقول هذا هو عقيدة المعتزلة. أما كونه أتى بتعبير وجد في القرآن وجد في السنة ولا يعتقد معتقد المعتزلة والقدرية فلا بأس، لكن الأفضل إذا عبرت وكتبت اكتب الشيء الواضح إن الله على كل شيء قدير، وهو الذي جاء كثيرا في القرآن. فانظروا كيف وقفنا عند هذه الجملة الصغيرة وأخذت منا وقتا. طيب، الآن انتقل لكتاب الطهارة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. كتاب الطهارة، الطهارة بمعنى النظافة، تقول طهرت الثوب يعني نظفت الثوب، وفي الشرع هو رفع الحدث وإزالة النجس، يكفي هذا أن ترفع الحدث تتطهر الوضوء والغسل وتزيل النجس، فتطهر من النجاسة وثيابك فطهر. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع، هكذا سبع ليس كذلك؟ عندكم سبع ولا سبعة؟ سبع غلط، إنما يقال إيش؟ سبعة كما في المخطوط، عدلوها في المخطوط سبعة. سبعة مياه: ماء السماء، وهذا في كتاب الله أن صببنا الماء صبا، وجاءت الآيات الكثيرة وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، والآيات كثيرة، وهذا شيء مجمع عليه أن ماء السماء يتطهر به وهو طهور، بل هو بركة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ثوبه إذا نزل ماء السماء. وماء البحر، وهذا في الحديث الصحيح عند أصحاب السنن وعند أحمد، هو الطهور ماءه والحل ميتته. وماء النهر كذلك، ماء الأنهار بالإجماع ماء طاهرة وطهورة. وماء البئر كذلك، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو بئر، هو بئر يلقون فيه النتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وماء العين، العيون التي تخرج من الجبال، كذلك طاهرة. وماء الثلج والبرد، وهذا جاء في السنة في دعاء الاستفتاح وقول النبي عليه الصلاة والسلام واغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهو حديث صحيح في الصحيح. إذن هذه مجمع عليها لا خلاف بين العلماء، هذه المياه التي ذكرها المؤلف هي الطهورة، الماء الطهور. والماء الطهور إما أن يأتي من السماء وإما أن يأتي من أي؟ من الأرض. فضرب مثال بالسماء والأرض، الذي في الأرض النهر والعين والبحر، والذي يأتي من السماء ماء المطر، وقد يأتي كذلك البرد. وأهل العلم يقولون إن المياه كلها إنما هي من السماء، كما قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقد يقول قائل ما الفرق بين البرد والثلج؟ هل هناك في فرق بين الماء البرد والثلج أو هو شيء واحد؟ في كتب اللغة وفي كتب الشروح أيضا ذكروا شيئا كثيرا من الفروق. من هذه الفروق أن ماء الثلج يأتي كبيرا، أو الثلج تأتي حباته كبيرة، أما البرد فيأتي صغير. وطائفة تقول البرد يأتي من السحاب، أما الثلج لا يأتي من السحاب، يأتي من أعلى. وطائفة تقول البرد يكون جامدا قاسيا، أما الثلج يكون أخف. هل يجوز الوضوء بالثلج والبرد حتى يذوب؟ الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الثلج لا يتوضأ به إلا إذا كان مسال يسيل قطرات تتوضأ بها، أما إن كان جامدا ثلج برد وفي جو بارد لا يسيل ولا يقطر، فهذا الأئمة الأربعة أيضا على عدم الوضوء به، لأنه ما صار ماء، كيف؟ لابد من وجود الماء في الوضوء وفي كذلك الغسل. ولهذا انظروا ما جاء في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وساق بإسناده عن الأوزاعي، وسألوه عن الثلج فقال إذا بل البشرة أو قطر توضأ به، فذكر أنه لابد أن يكون مسالا حتى يتوضأ به. ثم ذكر أثرا آخر عن الحسن البصري أيضا أن الذي لا يجد إلا الثلج قال إن وجد ماء وإلا تيمم، يعني لا يتوضأ بالثلج، يذهب إلى التيمم بالتراب. فذكر أبو عبيد أيضا قول الفقهاء في ذلك أن الثلج لا يجزئ به الوضوء ما دام ثلجا قبل أن يذاب، هكذا يقول قبل أن يذاب. وذكر رحمه الله أن الذي خالف في هذا هو الحكم ابن عتيبة، ثم ساق بإسناده إلى شعبة أنه سأل الحكم ابن عتيبة أيغتسل بالثلج من الجنابة؟ فقال يدلك به. هذا الأمر الأول. أما بالنسبة للتيمم، تعرفون بعض البلدان يكون الثلج قد غطى الأرض، ما في إلا ثلج، لا تجد ترابا ولا تستطيع أن تصل إلى التراب. قال الفقهاء الجماهير قالوا لا يتيمم بالثلج إلا الإمام مالك، فقد صرح في المدونة أنه لا بأس من التيمم بالثلج، لكن بهذا الشرط أنك لا تستطيع أن تصل للتراب، غطى الثلج الأرض ما في شيء إلا ثلج، لأن الإمام مالك عنده التيمم أنك تتيمم بالصعيد، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، التراب، الرمل، الحجارة، كل ما كان على صعيد الأرض، فإذا وجد الثلج قالوا أيضا يتيمم بالثلج لأنه لا يستطيع أن يصل إلى التراب، خلافا للجماهير. والصواب مذهب الجماهير، والصواب مذهب الجماهير، حتى مالك نفسه له روايتان في المدونة يقول بذلك أنه يتيمم بالثلج، خارج المدونة لا يقول بذلك. وما يتعلق بالتيمم أورد أيضا أبو عبيد في كتابه الطهور أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال أيها الناس إن الثلج لا يتيمم به. هذا الأثر ساق إسناده لكن في الحقيقة ضعيف لا يصح، في إسناده زيد بن حنين ولم أجد له ترجمة. طيب اقرأ ثم المياه. قال رحمه الله ثم المياه على أربعة أقسام، طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. وهذا بالإجماع أن الماء المطلق هو الذي يتوضأ به ويغتسل من الجنابة ويتطهر به، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم منهم ابن المنذر في كتابه الإجماع. ما هو الماء المطلق؟ هو الماء الذي لم تخالطه نجاسة، ماء نقي، ماء على خلقته، ولو كان مالحا كماء البحر يسمى أيضا ماء مطلق، قد ذكره المؤلف من المياه التي يتطهر بها. إذن هذا هو الماء المطلق الذي يتوضأ به ويتطهر به، وهو ماء نقي لم يتغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته، هذا هو اللون المطلق. نعم. قال وطاهر مطهر مكروه وهو ماء المشمس. هو طاهر أيضا ومطهر، يجوز للإنسان أن يتوضأ منه، وإذا توضأ فقد تطهر وحلت صلاته وحل وضوءه، لكن مكروه، يقول له نحن نكره لك أنك تتوضأ بماء مشمس. ما هو الماء المشمس؟ عند الشافعية يشترطون شروط حتى يقال هذا ماء مشمس، لأننا ندرس كتاب شافعي. الماء المشمس لابد أولا أن يكون في الأراضي والبلدان الحارة التي معروفة بالشمس الحارة، ما تكون في الأراضي والبلدان الباردة، تكون شمسهم باردة. ثانيا أن تكون في أواني منطبعة، أواني منطبعة. ما معنى أواني منطبعة؟ يعني ضربت بالحديد كالنحاس، كالحديد نفسه، كالرصاص، تسمى منطبعة، لأنهم لما يشكلونها ويجعلونها أواني إنما يفعلون ماذا؟ بالحديد يضربونها في ذاك الزمن. فإذا جاء إناء من نحاس ووضعت فيه ماء، وجاءت الشمس وتشمس هذا الماء في هذا الإناء وفي شمس حارة، هذا مشمس، هل أتوضأ به؟ يقولون يكره لك، لا تتوضأ. لكن لو توضأت وضوءك صحيح. لماذا كره الشافعي هذا الماء؟ انظروا ماذا يقول في الأم الشافعي نفسه رحمه الله. قال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. يعني أنا الماء المشمس لما قلت بكراهته إنما قلت ذلك لأن الطب ثبت عنده أنه يكون ضارا. ما هو وجه الضرر؟ قد يسبب برصا. لماذا؟ لأن الشمس عندما تؤثر في هذا الإناء، والإناء من الأواني المنطبعة، تخرج زهومة تكون كالطبقة على الماء، هذه الزهومة سببها الشمس مع الإناء تسبب برصا. لهذا جاء في الحديث، وهذه أدلة الشافعية مذكورة في كتبهم، أن عائشة أتت بماء فقالت: يا رسول الله، قد توضأت من ماء مشمس، شمست الماء، فقال لها: يا حميراء، لا تفعلي، فإنه يورث البرص، كما عند الدارقطني في السنن وعند البيهقي، وهو حديث ضعيف جدا، حتى قال النووي والعقيلي قبله: لم يصح شيء من الأحاديث المسندة في الماء المشمس. وحديث: من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه، والوضح هو البرص. وهذا الحديث هو حديث ابن عباس. ابن الملقن رحمه الله في كتابه البدر المنير ذكر أنه بحث عن هذا الحديث فما وجده، حتى إنه قال: سألت الحفاظ بمصر وفي دمشق وفي القدس لم يعرفوه، ثم بعد ذلك وجده في مشيخة قاضي المرستان، ووجد أنه حديث موضوع، لأنه من طريق عمر بن صبح وهو كذاب قد اعترف بالوضع، وفيه علل أخرى. ومثله حديث أنس: لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص، وهو كذلك، لأن ابن الجوزي رحمه الله كذلك أورده في كتابه الموضوعات وعده من الموضوعات، حتى إن ابن الملقن قال: من جميع طرقه باطل، لا يصح ولا يحل لأحد الاحتجاج به. وما قصر ابن الجوزي في نسبته إلى الوضع في حديث عائشة وأنس. من السنة لم يصح شيء. انظروا الشافعي ماذا يحتج أيضا غير السنة، يقول رحمه الله: أخبرنا إبراهيم ابن محمد عن صدقة ابن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنهم كان يكره الاغتسال بالماء المشمس. إذن هذه حجة الشافعي أن الماء المشمس مكروه، وهذا دليله مع حديث عائشة، وجاء حديث أنس وكذلك ضعيف لم يصح شيء. الدارقطني نفسه أخرج الأحاديث وضعفها، البيهقي أخرجها وضعفها. إيش مذهب الدارقطني؟ شافعي، هو محدث إمام في العلل وكان شافعيا. هذا الأثر يا إخوة من طريق إبراهيم شيخه، إبراهيم ابن محمد، ويقال له ابن أبي يحيى، كانوا يكذبونه، والشافعي رحمه الله كان يرى أنه ثقة فكان يروي عنه، فيقول: حدثني الثقة. أحيانا لا يسميه، إذا وجدت في الأم حدثني الثقة يقصد هذا الرجل إبراهيم ابن محمد، ويقال له ابن أبي يحيى. إذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل منهم من يكذب ويقول كذاب، بل بعضهم يجعله من أركان الكذب، وبعضهم يقول متروك، فالأثر ضعيف جدا. إذا لم يصح شيء أبدا فيما يتعلق بالماء المشمس. لكن بقي الخلاف، الشافعي قال هذا، هل هناك من وافق الشافعي على هذا؟ نعم، أبو حنيفة. الشافعي قال بما قال به أبو حنيفة. طيب، عرفنا الآن الخلاف، أبو حنيفة والشافعي يقولون بالكراهة في الوضوء بالماء المشمس، أحمد ومالك لا يقولون بالكراهة، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حتى الطب لم يثبت ذلك. النووي نفسه رجح مذهب مالك مع أنه شافعي، ورجح مذهب أحمد وقال لم يثبت شيء في الطب. ابن قدامة في المغني قال لم يثبت شيء في الطب أنه ضار. الذهبي قال لم يثبت شيء في الطب، له كتاب اسمه الطب النبوي، على خلاف هل هو ثابت عنه أو ليس بثابت. تكلم عن هذه المسألة الماء المشمس ورجح أنه لا يكره، ثم قال حتى في الطب لم يثبت أنه ضار أو أنه فيه شيء. فالصواب خلاف ما قرره المؤلف، لا يكره الوضوء بالماء المشمس، بل لا بأس من ذلك. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.